وقل هذه القصيدة لأهل المعاني والمعرفة كتبنا نصيحتي اللي تبيها استلمها خلك مع الليلة سجدنا وتبنا اللي ليتابة عباده رحمها الشعر من صافي بحوره شربنا مذايل ديوان صدري نظمها لمن فتح بابه على الزين جبنا لسان يقدمها وعقل حكمها أدرى على هم الخطأ قبل تبنى لأن البيوت الخام لا تتهدمها لعل الحين في رمي الأهداف صبنا كم واحد الرمي يدفع قمار سمها الحمد للي بالمعرفة وهبنا فكر قصر منها وفكر فهمها دار ذكرته فيه طارب عربنا وشين يفز القلب لما التهمها كم يوم بنحور الفيا في ضربنا نجري ورا الأرزاق والله قسمها ومن حيث ما ذكرت وراها سحبنا نجري ورا دنيا طويل نسمها دنيا دنية في طلبها تعبنا أخير عندي من طمعها عدمها راحت ليالينا وراها وشبنا وصيور من تقنص يصيده سهمها فيها تمنينا وفيها رغبنا وما فتح من بيبانها نقتحمها ومن أجلها نحتال حتى كذبنا خسران من هو طول عمره خدمها ناس وراها من عملهم عجبنا ضاعت معانيها وطاحت شيمها اللي خسر واللي يقول اكتسبنا هذاك يجمعها وذا يغتنمها فيها وهلها مغناطيس جذبنا غرت بنا حتى صعدنا قممها ويوم اشتركنا من جربهم جربنا جينا مع ناس تقدر علمها يا ليتنا لظلالها ما اقتربنا ولا وقعنا تحت ريشة قلمها يا الله من الدنيا تخلص نشبنا يا جالي بالنور داجي ظلمها العفو ممن شي سحابه طلبنا اللي عطى نفسه ونفس حرمها في موقف ما فيه يذكر نسبنا ولا ينفع الروح الشقية ندمها ما شرها مال ولا شرها ابنا تنطق جوارحها ومختوم فمها يوم الحساب الوقفته ما حسبنا خسران فيه اللي نفسه ظلمها ما ينفع المهراب ولو هربنا الأعمال رفعت للإله ختمها مال الدهر ذي وانشكيته حربنا أشوف ناس فيه خانة ذممها يا فارج وقت على امرأة غلبنا ونفس خطاها زائد عن قدمها.